القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من سكان منطقة إسكو بهتيم قسم ثاني شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، والهمسة موجهة إلى سيد المحافظ بيقولوا فيها: المساكن اللي عملتها الحكومة من سنين طويلة في بهتيم واسمها مساكن إسكو هي اللي احنا عايشين فيها يا حضرات. بتعاني من الإهمال، اشتكينا كتير في المحافظة وبقينا نسمع يا جماعة يا جماعة الصبر. قالوا زمان الصبر مفتاح الفرج. مفتاح ايه؟ الفرج. وبعدين انا مش عارف مشاكل ايه بقى اللي بتشتكوا منها دي، وانتوا بسم الله ما شاء الله عايشين في شقق زي الفل، غيركم مش لاقيها. بنشتكي من المواصلات اللي بنتبهدل فيها عشان نروح شغلنا، بنشتكي اكوام الزبالة اللي بتتعمل عشان ما فيش صناديق نرمي فيها الزبالة، وعشان الزبالة اصلا ما فيش عمال بيعدوا يرفعوها الا كل فين وفين. طيب حاضر، مشاكلكم كلها هتتحل في أقرب فرصة. اتفضلوا اتفضلوا، انتوا ارجعوا على شققكم واتطمنوا على الآخر. وصل الجماعة وطمنهم يا صبحي، أنا مش ناقص يا ابني، مش كفاية الحر اللي احنا فيه ده؟ وطبعا لا في حد بينزل ولا حد بيسأل، ولو حصل وحد من السادة المسؤولين في محافظة القليوبية كلف نفسه ونزل لغاية مساكن إسكو حلاقي إكوام زبالة قدام العماير، وحضرته مش هيقدر يقرب قوي لأن الريحة هناك فظيعة. وطبعا اكوام الزباله ومخلفات في الحر ده هينتج عنها ايه غير روايح وحشرات وامراض وتلوث ما بعده تلوث. احنا بنطالب بحق طبيعي يا ساده يا مسؤولين، والاهم انه لو تم رفع المخلفات دي يجيبوا صناديق عشان نستخدمها ويكون في عمال مسؤولين عن رفعها، مش يعني تترفع مره ولا اتنين والبهوات يصوروها وينشروها في كل مكان ودمتم. لا، مطلوب الاستمراريه، مطلوب المتابعه. يا ترى ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان.